يا حاجة السلام عليكم. النظر بلكورة بنور. السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال والبال؟ الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. فأسأل الله رب العالمين أن يرزقنا وإياكم علما نافعا. وبعد، أسأل سؤال، الكتاب اشتريتوه ولا لا؟ يا أخوانا الكتاب عندكم. أنا سألت فوق قالوا إحنا نجيبه ليه، هو عنده. الجمعية الحمد لله بذراع الظروف مراعاة مصالح كتاب أصول الفقه للشيخ خلال. أنا النهاردة هقفز بيكم قفزة سريعة، يعني عايزين نخلص أدلة الأحكام سريعة. طب وريني بعد إذنك كده، ده مش دعوة هو اتكلم. هو زيادة لو هو جاب من دار السلامة ليه جايب تاريخ التشريع ورا. أيوة. تاريخ التشريع ورا سهلة، يعني مش قضية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فأسأل الله تعالى التوفيق لي ولكم. وبعد، مصادر الأحكام أو أدلة الأحكام أو أصول التشريع الإسلامي أو الأسس الشرعية. لا أنا بقول ما نتكلم في الكتاب بكتبها عندكم أدلة إيه الأحكام، لكن ممكن أروح لكتاب آخر. تمام، أروح لكتاب آخر فيقول لي مصادر التشريع. تمام، أسس التشريع الإسلام، أصول التشريع الإسلام، خلاص. يبقى دي مصطلحات معناها إيه واحد. نعم. نعم. نعم. نعم. استعجلتني أيها الشيخ التمام، استعجلتني. أنا كنت هقول نفس الكلام، يا رب استعجل. لا مش هنختل، اسمعني وبعدين إيه. قد يوجد في الكوب ما لا يوجد في النهر. لا لا مش مخالف، بالعكس وجد معلومة دقيقة في المسألة دي. صلى على رسول الله. مصادر التشريع وأدلة الأحكام في تقسيمها عند الجمهور قالوا نوعين، مصادر متفق عليها. سكر قد ايه؟ لا خلاص مفيش، لازم ملعقة واحدة. ده في عالي التقاش، ده انا كنت عاوز اكلمك معلش. سامح الله يكرمك. ده كده فيه مش. لا والله انا يعني هي اول مرة ايه كده بسبب الانفلونزا الموسمية دي، عافاكم الله وشفى الله الجميع. قعدتني في البيت مدة زمنية، ده اللي منعني ان انا اجي لكم. يعني الظاهر الدكتور اداني حاجات كده دخلت في بعض مع بقى التوتر وحالة الهدوء العام. الحمد لله، صلوا على رسول الله. فعندي تقسيمين، مصادر متفق عليها ومصادر ايه مختلفة. ده التقسيم المشهور. وبعدين بيقولوا المصادر المتفق عليها القرآن السنة الإجماع القيم. المصادر المختلف فيها من أول الاستحسان لغاية الاستصحاب. في تقسيم آخر، ده التقسيم اللي معظم الكتاب بيقولوا، لكن الحقيقة أنا شخصيا لي تقسيم آخر. أنا لي تقسيم آخر. هذا التقسيم بقول إيه؟ أنا عندي ثلاث أنواع من المصادر، لأن عندي مصطلح فقهي بيقول المتفق عليه ده معناه إيه؟ إن الأئمة الأربعة فقط اللي اتفقوا عليه. هل القرآن والسنة الأئمة الأربعة هم اللي اتفقوا عليهم بس؟ كل المسلمين سلفا وخلفا إلى قيام الساعة، الإمامية والإباضية والزيدية والجعفرية والمش عارف إيه، كل ده كله متفق مجمع عليه. كل بقى اللي يأولوه تأويلات خاصة دي مسألة تانية. تمام؟ الخلاف بين أهل السنة والشيعة في القرآن إن لأهل السنة لهم الأصل التفسير بالمأثور، يعني ما ورد عن صلى الله عليه وسلم، ثم اجتهاد العلماء اتقاد المتخصصين بشرط ألا يتعارض مع القاعدة اللغوية الصحيحة وألا يعارض مقصود الشارع. لكن هم لهم تأويلات أخرى، تأويلات باطنية، يقولوا على تأويلات باطنية. ما لناش دعوة بقى أصل مسألة، يعني يجيب أدلة من القرآن يقول أصل سيدنا علي هو اللي إيه؟ هو النبي، وبعدين لا ده هو الخليفة، يجي يلوي النصوص ليا، يعني يلوي النصوص، تأويلات باطنية. زي التفسير الإشاري عند الصوفية. خلاص؟ يعني إن إبراهيم لحليم أواه منيب، فلما يجي يقول اللي هو الذكر بتاعهم ده، وبعدين يوصل لدرجه بقى ما فيش الله، يقول يقول يا عم اقول مش إبراهيم كان أواه؟ ما دي يعني شكرا يا حاج محمود، الله يسترك يا رب، شكرا. معلش بقى طبعا ده تفسير يعني مرفوض. فانا عندي المجمع عليه اولا هو القران، رقم اثنين السنه. طب الاجماع والقياس ده متفق عليهما عند الائمه الاربعه بس، انما النظاميه من المعتزله وابراهيم النظام والشيعة والجماعه دول مختلفين. تمام؟ لا لا لا، في كلام عند الظاهريه في الاجماع. نعم. القياس الائمه الاربعه متفقين عليه، لكن الظاهريه لا، مش كده؟ فبقول الاجماع والقياس دليلان متفق عليهم. التقسيم الثالث رقم ثلاثه المختلف فيهم الإجماع والقياس. طيب نكتب من عند التقسيم الأول. مفيش شكل قلم حتى ولو نقطة. طيب صلى على رسول الله. خلاص يبقى عندي تقسيم. هاتي بعد إذنك، معلش يا حاج، اخبار السويس ايه؟ جميله. عندكم قناتين اهو. طيب انا عندي القران وعندي القران، بقول مجمع ايه؟ ده نمبر ا ب متفق عليهما اللي هم ايه؟ الاجماع والقياس. طبعا مصطلح متفق عليهما متفق عليه يعني عند ايه؟ عند الأئمة الأربعة، ده بخلاف المتفق عليه في الحديث، ده عند البخاري ومسلم في اللفظ واحد والسند واحد. طيب رقم جيم أو جيم مختلف فيه، وهو من الاستحسان إلى الاستصحاب. ده تقسيم. خلاص؟ نيجي بقى للنقطة اللي الحاج عايز يقولها. يبقى أنا عندي أول تقسيم قالوا متفق عليه ومختلف، لكن احنا بنعترض. وأتمنى لو أنتوا في الإجابة جالكم سؤال بهذه الصورة قولوا رأيكم. ما لا حرج. قول أنا لا، أنا أعارض هذا الأمر لأن الأصل أن القرآن والسنة مجمع عليهم. طيب. خلاص نمسح ده؟ خلاص. طيب في تقسيم ثالث، في أدلة واحد أدلة منشئة للأحكام، اثنين أدلة كاشفة للأحكام. ايه يعني دليل منشئ؟ الدليل الكاشف لازم ينبني على المنشئ، وده اللي خلى الجماعة اللي هم زي ما قال الحاج كده بيقول لا الاصل الادلة هم ايه؟ القرآن والسنة. نعم، بس الاصل ادلة القرآن والسنة، ادلة تنشئ حكم، هي التي توجد الحكم تخلق الحكم، والمتكفل بهذا وحده هو الله مباشرة، يعني القرآن بالواسطة، يعني ايه؟ السنة. خلاص، لما اقول النبي الاحاديث او ما هو منطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فالدليل الادلة المنشئة اثنين بس، قرآن ها سنة. دي لا يحق لكائن من كان على وجه الارض ان ينشئ حكما مهما كان. خلاص، طب بقية الأدلة من أول الإجماع أيوة إلى الاستصحاب، دي بنقول عليها أدلة إيه؟ كاشف. يعني دور العلماء، دور العلماء والفقهاء. طب أنا عملت التقسيم ده ليه؟ التقسيم ده تابعي، يعني ده انفراد. يلا ابشر. انا عما جيت في الرساله بتاعتي السنه 99 فروحت جايب لان شرعوا قانون، فاستفدت من فقهاء القانون هذا الجزء، واستفدت من كتاب الشيخ العز بن عبد السلام في مقدمه الكتاب، واظنه في طبعه الدار العلميه في الصفحه رقم 5 بيقول ايه؟ وعلماء الشريعة كأطباء الأجساد. طب طبيب الجسد ده بينشئ مرض ولا بيكشف عن المرض؟ يبقى العالم لما يشبهه لاشتراكيهما في علة الكشف عن ايه؟ علة الكشف، ده بيكشف عن حكم وده بيكشف عن مرض، لكن ما بروحش للمريض اقول له حط لي، لا ربنا يعافي الجميع. هو بيروح يقول لي انت عندك كذا مثلا، يعني هو هنا انشا المرض اكتشفه عن طريق ايه؟ اعراض. احسن، نفس القضيه عند علماء الشريعه والفقهاء بيكشفوا عن الحكم بما لديهم من ايه؟ من ادوات الاجتهاد، لازم تتوفر فيهم شروط لعلنا ذكرناها قبل ذلك. طيب ده عند العز بن عبد السلام، وهو حقيقة هو يعني سلطان العلماء بلا منافس، من كان قبله يعني كانوا فقهاء ومجتهدين، لكن هذا الرجل جمع بين الأمرين، بين فقه الدين والدنيا معا، فسمي سلطان العلماء. سوري يا عم الحاج، احنا بنقول سوري لكنه مسلم من الأمة الإسلامية، هو طبعا كان دمشقي. نعم، بس هو وجد في وقت يا اخوانا كان الشعوب بتحترم العلماء، والعالم كان بيحترم نفسه، يعني كان يمد قدمه ولا يمد يده، مش كده؟ فالناس كانت بتقدر العلماء بتحبهم، فلما جه خرج كل الناس ايه؟ خرجت وراه. فقالوا للامير اللي هو مش عارف اسمه ايه، قالوا له عليكم السلام وبركاته، ازيك يا دكتور؟ صح، كيف الحال؟ فقالوا لهم قالوا له انت هتسيب، هتحكم مين؟ ده خلاص الراجل مشي والناس مشيت وراه. كان في احترام للعلم وتادب معه واحترام للعلماء رضي الله عنه. فلما يجي يقول القاعده الجميله دي وعلماء الشريعة كأطباء الأجساد، قاعدة دقيقة، فبيقول لي العالم ما تعيش مع الدليل بس، لكن عيش الواقع واكتشف الوقائع، وحاول أن تجتهد لتنزل الحكم على الواقع. فأنا جيت قلت يبقى إذن عندنا أدلة منشئة يلي بتجيب الاحكام وبقيه الادله دي ادله ايه؟ لان الاجماع الاجماع ده ايه؟ اجتهاد فقيه. طب هو جاب الاجماع ده منين؟ لما نيجي يقول لك ادله مشروعيه الصلاه نص القران نص السنه اجماع علماء الامه. الله، طب هو جاب جديد اما اقول اجمع العلماء على فرضيه الصلوات الخمس. تمام، موجوده فين؟ تمام. لكن هو قال اقيموا الصلاه واتوا الزكاه بني الاسلام على جمع الادله دي كلها وراح مستنبط الايه؟ الجمله دي حكم ده بس. سيبنا كمل. اما القانون بيجي يقولوا ايه؟ ان الـ الـ الـ الـ القواعد القانونيه متدرجه. الاعلى الدستور، بعديه حاجه اسمها ها القواعد القانونيه العاديه او القانون العادي اللي بينشئه او بي بي بي بيستنبطه وبيجتهد فيه مجالس النواب. طب لو تعارض القانون العادي ده بخط الاتجاره ولا بخط الاقتصاد او بالاحوال الشخصيه، تعارض مع قواعد الدستور بيطعن عليه على طول فين؟ طب ايه اللي خلاهم يكتشفوا هذا القانون بناء على القاعده الدستوريه المنشئه؟ تمام؟ طبعا انا ليه اعتراض على هذا؟ لان الدستور نفسه كاشف بالنسبه للفقهاء للقانونيين للقانون الوضعي كاشف، لانه بيستنبط منين؟ من اخلاق وعادات وثقافات الشعوب. فاصبحت المبادئ العامه للقانون متمثله في اخلاق الشعوب وعاداتهم وطبائعهم وثقافتهم. جت القواعد الدستوريه بناء على ايه؟ ثقافه ومعارف وعلوم كل شعب. فاصبحت المبادئ العامه دي الغير منصوص عليها، يعني المبادئ العامه لا تكتب بخلاف التشريع الاسلامي. المبادئ العامه في التشريع الاسلامي مكتوبه بنقراها للنهار، ان الله يامر بالعدل والاحسان. ها؟ مش كده برضه؟ دي مش مبدأ عام؟ ده تعبد الى الله فهو مكتوب، ما عندناش قواعد غير مكتوبه. سواء كانت منشأة أو كاشفة. فهم بيجعلوا هذه القواعد هي التي تنشئ القاعدة. طب القاعدة دي لك إيه؟ قال لك بتكشف عن القانون. تكشف عن الحكم، لكنها لا تنشئ إيه؟ ها؟ حكم. إلا في حالة واحدة بس اللي بيقولوا عليه القانون الإداري. ده من حق القاضي الاداري ان هو يجتهد فيصيغ قاعده قانونيه جديده لم تكن في السابق ليعالج مصالح الناس العامه اللي بنقول عليها مقاصد الشريعه او مقاصد التشريع. فقلت هذا التقسيم هو الذي اميل اليه الحقيقه، ان في ادله منشئه نتعبد الى الله بها مكتوبه مقروءه محفوظه في الصدور القران والسنه. وفي بقية الأدلة هي أدلة كاشفة كاشفة. لكن إيه اللي خلاني أقول إن الأدلة دي هي جزء من الدين؟ لأن العلماء لما وضعوا المصادر الثانية دي ما جابوهاش من عندنا بتوك، اجتهدوا في أدلة الأحكام في القرآن والسنة وجمعوا في كل مصدر أدلته ثم صاغوا في عبارات موجزة تسهيلا على اهل التخصص واهل الاجتهاد. تمام؟ يبقى انا عندي فيه تقسيمين، تقسيم العام اللي هو ادله متفق عليها وادله ايه؟ مختلف فيها. التقسيم الثاني الذي ارجحه واميل اليه هو مصادر مجمع عليها، مصادر متفق عليها، مصادر ايه؟ مختلف فيها. التقسيم الثالث مصادر منشئه ومصادر ايه؟ كاشف. طيب المصادر المشاهدة من حيث الموضوع، تقسيم المصادر من حيث ايه؟ موضوعها. دي مصادر تنشئ ومحدش بيعترض، ما دام امنت ورضيت بالله ربا بالاسلام دينا كمنهج يبقى انا مؤمن بالقران والسنه بكل ما فيه، سواء اهلني عقلي واهلتني ثقافتي للفهم انتم تؤهلني. اذا كنت مؤهل فبها ونعمة، غير مؤهل فاسألوا أهلا إن كنتم لا تعلمون. أمر بسيط وسهل. نيجي إلى طيب عشان قبل ما أدخل في المصادر أو أسأل يا حاج اتفضل الحاج بس وبحضرتك بعدي على طول. لو سمحت دلوقتي حضرتك بتسمي قدرنا الكاشفة أولا كلمة كاشفة يعني استنباطية يعني مضبوط العلماء حضرتك قلت الكلام ده كله بنفسك لا لا لا لا دي مش أدلة أصول الفقه دي أدلة الفقه خلي بالك ومن الخطأ أن توضع هذه الأدلة في أصول الفقه بس هو تسهيلا على الطلبة إن عشان يخلي أنا ولذلك أنا قلت لكم المحاضرات السابقة إن أدلة أصول الفقه حاجة وأدلة الفقه إيه؟ حاجة تانية أدلة أصول الفقه ثلاث قرآن وسنة ها؟ اللغة العربية إيه تاني؟ المنطق والفلسفة وزودت عليها حتى العلوم الاجتماعية نعم لما أنا أكمل ليه بهذا الترتيب المجتهد عبارة عن ايه عالم متخصص لكن في زمنه حدثت واقعة هذه الواقعة ما كانتش موجودة في السابق ولا على عهد النبي ولا على عهد الصحابة ولا التابعين هي حدثت الآن طيب نقول والله حصلها ما حصلتش ايام النبي يبقى هنتفاهم الشريعة بالايه بالزمنية فاحنا ما عندناش حاجة في الشريعة اسمها زمنية في التشريع واي واحد تسمعوه يتكلم عن زمنية الشريعة اعرفوا ان من وراء هذه الكلمة غرض حصر الشريعة في زمن معين زمنية التشريع حاجة وحياة التشريع وروح التشريع ومقاصد التشريع حاجة تانية مقاصد الشريع وروحه ومبادئه ممتدة لا حد لزمانها ولا حصر لمكانها إنما زمنية التشريع ده الفترة الزمنية اللي نزل فيها إيه؟ اللي هو زمنية النبوة 23 سنة طب دلوقتي تيجي تقول لي زمنية التشريع يعني معنى ذلك أنا ماليش دعوة بالفترة اللي فاتت قل له لا شتان بين المتعارضين زمنية التشريع وحياة النبوة احنا لما بنتابع ما بنتابعش الزمن الا من باب التوضيح بس لاسباب النزول لكن احنا بنتابع حياه النبوه وحياه النبوه ممتده تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وايه وسنتي تمام اثنين فالمجتهد ده حدث واقع نقول خلاص ما فيش دليل لا نقول له الدليل ده ابحث في القران شوف دليل شوف دليل ما تلاقاش دليل ابحث في القواعد الفقهيه ابحث عن اقوال العلماء في السابق هل في اشارات او دلالات على ذلك ولا لا طيب ما فيش حاول تجتهد وتشوف واقعه مشابهه تمام ما فيش الامر طب نيجي نشوف ايه اللي بيحقق المصلحة من الاحكام لو انا قلت الواقعة دي حرام ايه الاثر المترتب عليها لو قلت مباحة ايه الاثر ما انا ما عنديش دليل يقول حلال او حرام لكن فعل الامر اباحته يترتب عليه ضرر اكبر يتعارض مع مقاصد الشريعة اللي هي حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل والكلام ده كله والحفاظ على الفطرة والحفاظ وغير ذلك اتلاقيت لو انا قلت حرام سيضر سيتعارض مع ايه ها المصلحة يبقى اقول بالاستحسان او بالمصلحة المرسلة او غير ذلك طيب مفيش مش لاقي مش عارف اشوف الصحابة مذهب الصحابة مذهب الصحابة يعني ايه يعني الصحابة عملوا حاجة مشابهة طب مفيش اتفقوا على حاجة لكن في بعضهم قال قولا وبعضهم ايه قال قول معارض اشوف القول المبيح بيحقق مقصود الشرع ولا المعارض هو الذي يحقق مقصود الشرع ويجوز لي كما قال الامام احمد اخذ باي الرايين ما عملش زي الاحناف اذا اختلف الصحابه في المساله فهم ايه رجال ونحن رجال لا ما فيش حاجه اسمها ايه رجال ونحن رجال في حاجة اسمها أبجديات العلم أدواته ما فيش في مذهب الصحابة أروح للعرف اعراف الناس هنا ايه؟ بشرط ان العرف ده اخوانا يكون مضطرب. تمام؟ وعرف غير ممنوع شرع. فاذا كان هذا العرف يعمل على تحقيق مقاصد الشريعة فعلى العين والرأس. ما فيش، برجع لحاجة اسمها ايه؟ شرع من قبلنا. ففي قاعدة فقهية أصول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد دليل أو نص يحرمه، زي قضية الرجم. مش كانت في شرع من قبلنا؟ بس أعزمكم بس أرد لهم التليفون مهم. أيوة أستاذ محمد، السلام عليكم. لا حضرتك بس أنا في المعهد في الجلسة. نعم. أتصل وسامة يقابلك يعني؟ طيب ماشي حاضر، ماشي يا حاضر إن شاء الله. أنا قدامي بالضبط نص ساعة وأخلص، قدامي نص ساعة وأخلص. هو ليش وقتك معك؟ خلاص ماشي إن شاء الله. إن شاء الله يا سيد، شكرا جزيلا. نحن ماشي بتاعه، شكرا، مع السلامة. طيب صلوا على رسول الله. أنا عايز بس نكمل الجزئية دي عشان ننتقل بقى للأدلة. أيوة اتفضل سؤالك. حاجة زي توريد الجدة. إيه؟ توريد الجدة. أه. تمام، مش عارف إيه السؤال ده. إزاي؟ يا عم الحاج ما جه سيدنا أبو بكر وجمع الصحابة وراح طالع المجيرة بن شعبة قال له لا ده أنا سمعت النبي. تمام؟ اجماع الصحابه هنا. طيب نكمل بقى الجزئيه الثانيه، كنت بقول ايه؟ شرع من قبلنا شرع لنا. ما تلاقيت ده قضيه الرجل لما جم الاثنين ارتكبوا الجريمه من اليهود، فهم طبعا انتوا عارفين ثقافه اليهود، اذا سرق فيهم الايه؟ الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. او اذا ارتكب هذه الجريمه سيد من الساده كانوا بس بايه؟ بيسودوا وجهه ما يجلدوش، الثاني كانوا يجلدوه او يرجموه. فده بقى فوق الساده. ها؟ قال لا عيب ان احنا نسود وشه او نرجمه. احنا هنروح لمحمد صلى الله عليه وسلم يمكن تلاقي مخرج. وكانوا احيانا يرجموا على خياله. يجيبوا على الخيال ويرجموا على ايه؟ طبعا يعني اذا اردت ان تنجز فعليك بالايه؟ بالونجز وراء حجاره يعني. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له فلان عمل حكم ازاي المحصن عندك ايه؟ فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم وقعه جديده. فقال لهم طب هاتوا لي العالم بتاعكم الحاضر بتاعكم. افتح التوراه. سيدنا جبريل معاه. قال له قول له افتح التوراة. اقرأ بقى في التوراة، اقرأ لي سمعني. حد الزاني المحصن عندكم ايه؟ فصاحبنا قعد يقرأ وراح جاي على الرجم وراح حاطط طباعه عليه. ها؟ قال له لو مش عايش الزمان ده كنت مفيش حاجه. ها؟ طيب راح مدى ليها كده. فالنبي قال له لا استحلفك بالله، استحلفك كده. يعني فصاحبنا راح رفع ايده وقال له حد الزاني المحصن ايه؟ الرجل. قال ان حكم الله هو ايه؟ الرجل. ولذلك نزلت الايه وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولى فريق منهم هم ورثوه. فقال الا ان حكم الله هو الرجم، الا ان حكم الله هو الرجم. ادي دليل عشان اللي بيطلعونا بالفضائيات يقول لك ما فيش في احد الرجم في القران مش عارف ايه. هذا جهل مسبق. زي واد تافه طالع يقول لك اذا ارتكبت جريمه الزنا قبل الزواج ده مش زنا. واسلام بحيري والتوافه والبلاوي السوداء وميزه وخبيزه والدوشه دي كلها. ها؟ لا المسألة مش أي حد، لازم يكون عالم متخصص. فيجي يعمل إيه؟ مفيش في التوراة ولا الإنجيل دليل. يبقى نتوقف. اسمه الإيه؟ الاستصحاب. نقول يا إخواننا خلاص يعني لقد نفذت الأدلة. نقف كده منتظرين ونجتهد لعله أن يظهر دليل فنستنبط منه حكما، لكن ما دام كل الأدلة دي استنفذناها ها يبقى إيه؟ نقف يعني اسمه يعني بقاء مكان على مكان حتى يظهر دليل. وضحت كده؟ اسمه الاستصحاب، ده آخر الأدلة. وضحت كده يا أخوانا؟ ولم تعدم الأمة دليلا من قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس أو مقاصد الشريعة أو سد الذرائع أو المصلحة، يعني يبيح لها يعني يبيح للعلماء استنباط حكم للوقائع الجديدة. دي مهمة الأدلة العشرة يا عم الحاج. هذه الأدلة من خصائصها أنها على الترتيب، يعني ما جيش أخذ بالعرف في وجود نص قطع الدلالة في القرآن، ما جيش أخذ بالمذهب الصحابي وأنا عندي دليل من السنة. يبقى هاي أنا هدي مثال وبعدين في المسجد دخل سين من الناس وراجل أحفظ الناس وأقرأ الناس وأزهد الناس وأروع الناس، وده الأصل اللي بيقدم للإمام إيه؟ الأقرأ والأحفظ. طيب وبعدين؟ لكن لو الراجل ده صلى الصفوف حوله ستنشق. أصل قضية الرضا النفسي الداخلي إحنا لا نملكه، لكن في الظاهر لا نشك في هذا الرجل، ده راجل أزهد وأعلى درجة في الفقه، الأصل إنه يصلي، لكن وجوده في الصلاة سيضر بالمأمومين. فجم قالوا طب نقدم الأقل منه شوية بس بشرط أن تتحد يعني يتفق المأمومون خلفه. فأنا انتقلت من الأفضل إلى الأقل درجة مراعاة لإيه؟ استحسانا. الاستحسان يا أخوانا بيحقق مصلحة عامة، تمام؟ بيحقق إيه؟ مصلحة المجموع، ما بنظرش للخاصة. مع إن الدليل في السنة إن اللي يؤم الناس مين؟ الأقرأ، لكن إحنا بنتنازل عن ده. انتوا عارفين قصه سيدنا معاذ بن جبل؟ ايوه. اعلم الامه بالحلال وايه، لكن لما جه يصلي بالناس عمل ايه؟ دي مش منقصه فيه، لكن الناس اللي وراه عمل مشكله، عمل ايه؟ طول في الصلاه، الراجل بيروي الارض فالارض هتغرق هيموت الزرع، فنوى المفارقه وكمل صلاته لوحده وايه ومشي. سيدنا معاذ اول ما قالوا له ان قد نافق الرجل على طول، ايه ده لا لا لا ده قبل ما تقول نافق ما تشوف الرجل ده ظروفه ايه. ها في حاجه اسمها نيه المفارقه، يعني بصلي جماعه لكن واحد مريض تعبان والثاني طول، يجوز ان انوي المفارقه مراعاه على الصحه، تمام؟ هو واحد مسافر والقطر هيمشي والاوتوبيس وصاحبنا طول، لذلك دايما اصعب الائمه اللي بيصلوا على المساجد اللي فيها ايه؟ ها؟ محطات اتوبيس او محطات السلام عباد الله اما بعد اللهم اغفر لنا ذنوبنا اقم الصلاه. مش كده ولا ايه؟ هي دي يعني عشان ايه؟ عشان ايه؟ مراعاة لايه؟ يكمل الصلاه. لا كمل صلاته. كمل صلاته. كمل صلاته لوحده وخلص، ما الحديث كده الروايه كده، لكن احنا بنقول افتنوا انت معاذ وبنسيب الدايره كلها، بناخد جزء الدايره ان الراجل كمل الصلاه ومشي، فقالوا له ده فلان كم صلى لوحده ومشي، فقال ده لقد نافق الرجل، لانه هو كان خد من الحديث اللي بيتخلف عن صلاه الجماعه ده فيه صفه من صفات ايه؟ فلما راح الراجل عرف راح اشتكى للنبي، فالنبي قال له أفتان أنت يا معاذ؟ يعني وضعت الناس في إيه؟ في حرج. في كلمة فتنة مش معنى فتنة، معناها النار، الامتحان، الابتلاء، تمام؟ أنت وضعت الناس في حرج، إذن ونهاه عن ذلك. الشاهد ثم أقول إن ده استحسان. المصادر دي يا أخوانا على الترتيب، يعني القرآن مفيش يبقى السنة لأنها المبينة والمفسرة، مفيش يبقى الإجماع الدليل الكاشف الأول، يبقى القياس، يبقى الاستحسان، وهكذا إلى آخر الأدلة. أنا كان نفسي أخلص الأدلة دي النهاردة، هبدأ في القرآن سريعا عشان القرآن درسته قبل كده والسنة والإجماع وكده. القرآن يا أخوانا معروف أنه هو كلام الله تعالى الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأفضل سورة منه، لا يأتيه الباطل، يعني الكلام التعريف العام للقرآن. لو انا مثلا عارف التعريف ده وبعض الفقهاء زي الحنابلة بيقولوا 1000 آية، تمام؟ لكن الحقيقة أن القرآن كله تشريع. بس مرة يجي بالتكليف المباشر، ومرة تانية يأتي عن طريق القصة الرمزية اللي من ورائها دلالة وعبرة، تمام؟ ومرة تالتة يقول لك ما تحاولش أن تكون مقلد، خلي عقلك يفكر ويتدبر. ففي آيات تهيئ العقل لاستقبال التكليف، وآيات تخاطب العقل مباشرة بالتكليف. لذلك القرآن كله إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، تمام؟ ده رأي الخاص المتواضع. لكن من حيث التخصص يقول لك لا، هم 500 آية تكليفي، لكن هل كل الآيات فيها أوامر مباشرة أو نواهي مباشرة؟ قالوا لا، في آيات. طبعا القرآن من حيث ثبوته فهو قطعي الثبوت، لأنه نقل إلينا بالتواتر. معنى التواتر يعني أن هؤلاء الكرام الذين نقلوا إلينا القرآن بهذا الجمع الكبير يستحيل صواتهم على الكذب. إيه اللي خلانا أقول يستحيل صواتهم على الكذب؟ لأنهم قالوا نفس الآية بنفس اللفظ، بنفس القراءة، بنفس العبارة، بنفس الحب، يبقى ده تواتر. فبقول قطع الثبوت، يعني ما حدش يشكك في إيه؟ في ثبوت القرآن. في واحد مألف كتاب اسمه إسلام بلا طوائف، كلم كلام غير عادي. أنا عندما قرأت الكتاب فكرت انه بيتكلم فعلا عن التحذير من الطائفيه والتحذير من هذا كلام طيب، لكن لما دخلت في بطن الكتاب لقيت له بيضرب القران في الصليب. لا يعني القضيه مش قضيه مسلم، مش القضيه ان انا لما اجي اقرا لازم اكون حذر. اقراوا الكتب بعين الناقد، خلي بالك اما تيجي تقرا كتاب اقراه بعين ايه؟ ناقده. ما تحصلش وتحط هنا الا لما ايه؟ طيب. لان ليس كل ما هو مكتوب قارب الصواب. احذر في زماننا بالذات. الشاهد ولا كل ما يعرف يقول. طيب. يبقى انا عندي من حيث الدلالة الايات، قالوا في ايات لها دلالات قطعية. بنقول عليها قطعية ايه الدلالة؟ ايه معنى قطعية الدلالة؟ يعني بتحدد المعنى المراد. اقيموا الصلاه يبقى ايه؟ اقامه الصلاه واجب شرع. ولا تقتلوا اولادكم من املاق، حرمه قتل الاولاد من املاق، مش كده؟ حتى بيعهم يحرم بيع الاولاد طبعا زي وهكذا. يبقى دي بقول عليها دلالات قطعيه. انا كمجتهد بحدد المعنى المراد القطعي في ضوء اللغة العربية بكل أنواعها ومفرداتها، فلا يجوز لأحد أن ينقض هذا الأمر. في آيات لها دلالات تحتمل أكثر من معنى، زي الرواية الآية المعروفة والمطلقات وتربصنا بأنفسنا ثلاثة ايه؟ القرئ ده وقت الطعام ولا الطهر ولا الحيضة؟ أكثر من ايه؟ الهدف مظني الدلال. قطع الثبوت لا يجوز الاجتهاد فيه. قطع الدلالة آسف لا يجوز ايه؟ الاجتهاد فيه. أما ظن الدلالة يجوز للمجتهدين الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد أن يجتهدوا في تحديد المعنى المراد في تنزيل الحكم. خلاص؟ ولذلك لما بيقولوا لا اجتهاد مع النص كلمة مكتورة. ليه؟ لما نقرأ في الدلالات العبارات هنلاقي في حاجة اسمها دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة النص ودلالة الاقتضاء. لما نيجي في اللي هو القاعدة الثانية في الدلالات اللي هو الظاهر والنص والمفسر والمحكم، لما اقول لا اجتهاد مع النص لازم احدد ايه المقصود بالنص. لا لا، اذا كان يقصد بالنص الدليل يبقى الاجتهاد مع دليل قطعي الثبوت قطعي ايه الدلاله. خلاص، الاجتهاد مع نص قطعي الثبوت قطعي الدلاله. انما القران انا لا اجتهد في الثبوت وانما اجتهد في الدلاله الظنيه، علشان انا عندي حاجه اسمها في اصول الفقه اسمها الاجتهاد التنزيلي. انا عايز انزل الحكم ده على الواقع، لكن الدليل ادالي اكثر من ايه؟ من معنى. يبقى لازم اربط بين ما فهمته من الدليل مع ما ادركته من الواقع. مساله يعني هي في نظريا فيها متعه علميه، لكن من حيث التطبيق مشقه. وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يرفع من شأن العلماء، والقرآن يرفع من شأن العلماء الثقات المتخصصين المتجردين الذين يبتغون وجه الله ويخشونه ليلا ونهارا سرا وجهارا، دي مسألة يعني. لما يقول العلماء ورثة الأنبياء، هو ايه ميراث النبوة؟ بس ومراعاة مصالح الخالق والسعة والرحمة. ها، مش دي حياة النبوة؟ مش ده ميراث النبوة اللي انا قلت عليه؟ احنا بنتبع حياة النبوة. فلما العالم يحمل هذا الميراث ده حمل تقيل، حمل ثقيل، وربنا بيأجره عليه، بيرفع درجته يعني ما دون درجة الانبياء، بل يكونون من اهل القرب من الانبياء والصديقين والشهداء. ده بالنسبة للقرآن. خلصنا كده منين؟ من القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك لقد نفذ رصيدكم. دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة النص الأخيرة ايه؟ حضرتك قلت أربع دلالات. لسه هنقولها دي، لسه نشرحها. لا حضرتك قول لي بس العنوان بقى. ودلالة الاقتضاء. لا ازاي؟ لا شغال، ده مش بتاعها.